القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من صادر خاتمك السحرية وقص ضفائرك الذهبية؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أنا أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. ماذا نتكلم يا بيروت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية؟ ماذا نتكلم يا مروحة الصيف ويا وردته الجورية؟ من كان يفكر أن نتلاقى يا بيروت وأنت خراب؟ من كان يفكر أن تنمو للوردة آلاف الأنياب؟ من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداب؟ ماذا نتكلم يا لؤلؤتي، يا سنبلتي، يا أقلامي، يا أحلامي، يا أوراق الشعرية؟ يا ست الدنيا، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا. الآن عرفنا أن بذورك ضاربة فينا. الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان، والقمر الأخضر عاد أخيرا كي يتزوج من لبنان. أعطيني كفك يا جوهرة الليل وزنبقة البلدان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان. يا ست الدنيا يا بيروت، قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان. قومي من حزنك، إن الثورة تولد من رحم الأحزان. قومي إكراما للغابات وللأنهار وللوديان. قومي إكراما للإنسان. إنا أخطأنا يا بيروت وجئنا نلتمس الغفران. Thank you. هذه هي صرخة الشاعر نزار قباني في قصيدته يا ست الدنيا يا بيروت، التي عبر فيها عن حبه لبلده لبنان التي رآها وعايشها تدمر بأيدي أبنائها. هكذا كان متيما بها وبطبيعتها، تلك الطبيعة الخلابة التي تنطق بالروعة والجمال. والجمال أصدقائنا هو المادة الأولية التي يرتكز عليها الفن شعرا وفنا تشكيليا، حتى لو كان الوجه الظاهري منفرا، إلا أن الهدف النهائي من التنفير من القبح هو ما يأخذ الإنسان بعيدا عن القبح ويقترب به من آفاق الجمال العلوية. وهناك الكثير من لوحات الفن التشكيلي أصدقائنا التي تندرج تحت هذا النوع من الفن، لوحات الفنان السعودي إبراهيم الزيكان من ذلك النوع الذي يأخذنا نحو الجمال، حتى لو كان يصور لنا بيتا قديما أو سوقا قديمة، أو يصور لنا حربا أهلية بمنظور فلسفي. هو يعود بنا لجمال تراثنا وجمال ذكرياتنا، ويعود بنا بفلسفته العميقة إلى أخطار الحرب. والفنان السعودي إبراهيم الزيكان من فناني المدرسة الواقعية، حيث إنه يحاول أن يتخذ من الواقع مدخلا للوحاته، لكن وراء رصد هذا الواقع نظرة فلسفية تدعو من يقترب منها نحو مفهوم الفن المعبر عن الخير والجمال. ومن أهم لوحات الفنان السعودي إبراهيم الزيكان لوحات البارق أو البرق، القارب والقمر، النخال، حرب الحجارة، الشلال، الأمس القريب، المزرعة، شموخ، جبال، بيت منهد، غروب، الربيع، القوقعة. وتذكرني لوحات الفنان إبراهيم الزيكان بكلمات قرأتها للفنان منير كنعان، حيث كان يقول: كل واحد يمكنه أن يرسم، أما الفن فهو شيء آخر تماما. أتوقف بكم أصدقائنا أمام لوحة من لوحات الفنان السعودي إبراهيم الزيكان، هي لوحة لبنان أمة تتمزق، وقد رسمها الفنان في فترة الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها. اللوحة أصدقائنا شديدة الإيحاء بهول الإحساس بفاجعة الحرب، بالرغم من أنها لا تجسد لنا معنى الحرب الذي نعرفه، فهو لا يجسد لنا أشلاء أو أجساد مبعثرة أو قنابل أو حتى سكاكين، لكنه يجسد لنا لبنان كمارد كبير الحجم أخضر اللون، لكن الجزء الأسفل من هذا المارد ليس بتكوين بشري، وإنما هو بتكوين نباتي، أي أنه رسم الجزء الأسفل من المارد كجذور شجرة عارية. وأعتقد أن هذه الفكرة قد أتت للفنان إبراهيم الزيكان من استخدام شجرة الأرز كرمز لدولة لبنان على علمها، ومن هنا كان الإيحاء الأكبر في اللون الأخضر لهذا المارد وفي تكوينه الشجري بتلك الجذور العارية. أبدع الفنان إبراهيم الزيكان في رسم ملامح القوة على جسد هذا المارد العملاق الذي نخال أنه يرفع رأسه لأعلى، حيث لا نشاهد ملامح وجهه لكننا نرى عروق رقبته، وكأنه يرفع وجهه نحو السماء. القوة تظهر أيضا على صدر هذا المارد وعلى يديه القويتين اللتين تمزقان جسده، حيث يرمز الفنان بهذا التعبير القوي إلى أن الحرب الأهلية تأكل الشعب اللبناني، فكأن هذا الجسد يمزق نفسه بيديه. وحتى في هذا التمزيق نلمح أصدقائنا صرخة مكتومة يصدرها هذا المارد ترج الأرض حوله وتشعل السماء نارا. وبالفعل أبدع الفنان إبراهيم الزيكان حين أعطى للسماء تلك الألوان النارية، الأحمر والأصفر والبرتقالي، وكأن هذا المارد ينفث من فمه المتجه إلى أعلى والذي لا نرى، ينفث من فمه هذه النار التي تحيل السماء من لونها الأزرق الهادئ الصافي الوادع المسالم إلى لون الحرب والدمار والنار. ربما أراد الفنان إبراهيم الزيكان من جعل الجزء الأسفل من هذا المارد على شكل جذور عارية لشجرة كبيرة ضخمة ليقول لنا إن الحرب ستأكل الأخضر واليابس ولن تفني البشر فقط، وإنما ستهلك الحرث والنسل وستحيل لبنان الجميلة التي تعرف في العالم كله بروعة طبيعتها الخلابة إلى أشجار عارية البذور. ولو دققنا في هذه اللوحة أصدقائنا لرأينا عروقا نافرة ممتدة في جسم هذا المارد، وهذه الحالة من العروق النافرة نجدها في الإنسان وهو يصرخ متألما أو وهو يعاني أشد المعاناة. ويدا المارد مقبوضتان أيضا وهما تعطيان التعبير نفسه بالألم الشديد وبالصراخ المكتوم. وفي الختام أصدقائنا، ونحن نتوقف أمام هذه اللوحة الرائعة التي نقول عنها إنها من أروع اللوحات التي تحيل القبح جمالا، لا يسعنا إلا أن نوجه تحية للفنان السعودي إبراهيم الزيكان على التعبير الراقي الفلسفي العميق لأشد المشاهد قسوة. والحقيقة أصدقائنا أنني عندما توقفت أمام هذه اللوحة التي تعبر عن أفظع مشاهد الحرب بأسلوب فلسفي عميق، وقفت أقول هذا هو الفن الذي يستطيع أن يبدع من الموت ميلادا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.